إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واذكروه حق ذكره، واشكروه حق شكره، واعبدوه حق عبادته، فإنه إنما خلقنا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم أعلم أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، إن أعلم الناس وأعقلهم وأحكمهم وأغزرهم عقلا ونورا وهدى هو من علم سنن الله التي يمشي عليها هذا الكون، السنن الكونية والشرعية، ثم أيقن أن سنة الله لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تغييرا، ثم عمل بمقتضى هذه السنن. وإن أسفه السفه وأحمق الحمق أن يظن العبد أو الجماعة أن الله سيغير سنته من أجلهم، أو أنه سيجعل للناس كلهم سنة ولهم سنة أخرى، هذا والله أسفه السفه. ولنأخذ اليوم مثالا يهمنا جدا، وهو في القتال في سبيل الله، فإن القتال في سبيل الله نوع من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة السنام. وإن الله عز وجل لم يأمرنا بالقتال حتى نعرف أهو معنا أو لا، فإن لم يكن الله معنا فما ينفعنا قوة الدنيا كلها، قوة الدنيا كلها، وإن كان الله معنا فما يضرنا أهل الدنيا كلهم. فكيف نعرف أن الله معنا؟ من الذين ينصرهم الله ويؤيدهم؟ إن الذي يبدأ قتالا دفعا أو طلبا وهو لم يحقق سنة الله في النصر ليس له عند الله عهد ولا ميثاق. وإن الله بين في القرآن الذين لهم عنده عهد وميثاق، والله لا يخلف الميعاد. إن الذين ينصرهم الله ويؤيدهم ويستخلفهم ويمكنهم ويبدل خوفهم أمنا ويمنحهم أكتاف عدوهم أناس مخصوصون. فأعقل العقل أن نبدأ بتحقيق هذه الصفة، وهذا والله هو أعظم الجهاد، ثم بعد ذلك نجاهد. وأما أن نجاهد ونحن نعلم أن الله ليس معنا كما بين في القرآن فهذا سفه. قال الله عز وجل مبينا سنته التي لا تتخلف: يا أيها النبي حسبك الله، يكفيك الله وينصرك ويؤيدك ويوفقك ويعينك، وأما من بعدك فلا بد من الشرطين: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حقق المتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلب هذا فيهم حتى أصبح هو الظاهر وهو الغالب، وإن وجد فيهم مقصرون، وكانوا من المؤمنين الموحدين المخلصين. هؤلاء لهم عند الله عهد وميثاق أنه حسبهم وكافيهم وناصرهم. وقال الله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا الأول، فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم الموحدين الخلص والمطيعين للرسول الطاعة التامة الطاعة المعروفة وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. القرآن كله مؤتلف غير مختلف. هذا الشرطان وإلا فلا نصر ولا تمكين ولا استخلاف. الباغي عليه تدور الدوائر والمبغي عليه قد ينصر ولو كان كافرا. وأما سنة الاستخلاف والتمكين للدين الذي ارتضى الله لنا وتبديل الخوف أمنا والعزة والعلو فهذه لأهل التوحيد والمتابعة ليس إلا، ومن سواهم فليس له عند الله عهد ولا ميثاق. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن لم يكن الإيمان ظاهرا فيكم فأين العلو. وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إلى أن قال أنهم قالوا واعف عنا، قال الله نعم قد فعلت كما في صحيح مسلم. واغفر لنا، قال الله نعم قد فعلت. وارحمنا، قال الله نعم قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله نعم قد فعلت. من هؤلاء؟ هم الذين في الآية التي قبلها الإخلاص والمتابعة التوحيد والمتابعة، هم الذين قال الله فيهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل واحد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا التوحيد والإخلاص. وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذه المتابعة. غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء لو قالوا انصرنا على القوم الكافرين يقول الله لهم نعم قد فعلت، لهم النصر ولهم التمكين وليس لأحد سواهم. وقال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فأمر الله أن نكون مثلهم أن ننصره كما نصره الحواريون، ثم بين لنا كيف نصروه. فقال الله وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت، هذا التوحيد والإخلاص. واتبعنا الرسول، هذه المتابعة. فاكتبنا مع الشاهدين. فيقول الله كونوا مثلهم انصروني كما نصروني هم أنصركم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ قولوا آمنا بالله واتبعنا الرسول، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، قول وعمل ينصركم الله. وقال الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، وأعظم المعروف التوحيد والسنة، ونهوا عن المنكر، وأعظم المنكر الشرك والبدعة، ولله عاقبة الأمور. يا سبحان الله، هكذا القرآن كله. لا يقاتل إلا من عرف أن الله معه، فإن كان الله ليس معه فكيف القتال ولو كان دفعا. قص الله علينا كما تذكرنا من قبل قصة قوم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما أكثر الدعاوى، ولكن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أصحابها أدعياؤه. قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، ما تربوا لا على إخلاص ولا على متابعة. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لو كانوا صادقين يقاتلون في سبيل الله لقالوا سمعنا وأطعنا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، أين الإخلاص؟ قال لهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. أين المتابعة؟ هؤلاء لا ينصرون، نصر الصادقون القلة، وأما هؤلاء لا ينصرون، وليس لهم عند الله عهد ولا ميثاق. يا عباد الله، أعقل العقل أن نعرف سنة الله. سنة الله لا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. من أتى بالتوحيد والمتابعة فله عند الله عهد وميثاق أن يمكنه وينصره ويستخلفه في الأرض. ومن لم يرفع بالتوحيد رأسا فأين هو وأين النصر والتمكين؟ ولو قاتل مئات السنين، أيظن أن الله سيغير سنته من أجل سواد عينيه؟ فلينتظر، إن الله أجرى هذه السنة حتى على حب الخلق إليه في أحد، وهو قتال الدفع، حتى لا يقول أحد إن قتال الدفع مطلق من كل الشروط. أحد بغي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، قال للرماة: لو رأيتمونا يتخطفنا الكفار، تتخطفنا الطير، لا تنزلوا. لكنهم عصوا، بعضهم وليس كلهم، فأجرى الله عليهم سنة الهزيمة وسنة المصيبة التي أصابت، كما سماها الله مصيبة، قد أصبتم مثليها. لم يستثني الله أحدا من هذه السنة، مع أنه في قتال الدفع، قتال الدفع فيه إذن وفيه شروط، ليس مطلقا من الشروط. هذا أحد أمامكم، لما عصوا الأمير، لما لم يلتزموا بالأوامر عوقبوا. قال الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. سنة النصر مضت في أول المعركة، ولا يخلف الله الميعاد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. سنة ماضية، كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنيته وجرح ونشب المغفر في رأسه وهو لم يعصي عليه الصلاة والسلام، وحاشاه، ولكن هكذا المصيبة تعم. يا عباد الله، إن سنة الله لا تتغير. إنك والله تعجب من قوم يزعمون أنهم يقاتلون في سبيل الله وهم بين ظهراني الشرك سنين طويلة، وتسمع لهم بيانا وتصريحا في كل صغيرة وكبيرة إلا إنكار الشرك، ما سمعناهم ينكرونه يوما من الدهر. أهؤلاء يمكنون أم يريدون سنة خاصة بهم أن يمكنوا ولو لم ينكروا الشرك ويدعوا للتوحيد؟ تنظيم القاعدة في الأفغان وفي العراق وفي كل مكان يوميا تصدر لنا بياناتهم، ويخرجون عبر الشاشات، ومن عشرات السنين ما سمعناهم يوما من الدهر ينكرون الشرك الذي يعيشون فيه وبين أظهرهم. هل هؤلاء يمكنون؟ لا والله، ليس لهم عند الله عهد ولا ميثاق. المقاتلون في فلسطين، وكل يعلم أن المسجد الأقصى قد ملئ بقبور الأنبياء وتزار وتعبد من دون الله، وما يسمى بالحرم الإبراهيمي، والله إن تسميته حرم لزور، وإن تسميته إبراهيمي لزور، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، وتعبد قبور الأنبياء من دون الله، وهؤلاء يزعمون أنهم يقاتلون في سبيل الله ولا يوما من الدهر سمعناهم ينكرون هذا الشرك الذي يعيشون بين أظهرهم، ولا البدع ولا المنكرات ولا ترك الصلاة. أتظنون أن الله سيجعل لهم سنة خاصة يمكنهم فيها؟ لما جاءهم طرف من الحكم فعلوا ما لم يفعل غيرهم. هؤلاء أهل الدنيا، قد عرفناهم بذلك. أما أهل الآخرة كما قال الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هو أولى أنصار الله الذين ينصرهم. تأملوا هذا النقل والعقل من أبي العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الذي تستشهد ببعض نصوصه في ظروف معينة وتجعل كأنها محكمات، ويتركون بعض النصوص الواضحة كهذا النص. تأملوه رحمكم الله. قال شيخ الإسلام في رده على البكري، قال: لما جاء التتار في المرة الأولى إلى دمشق، تأملوا قتال الدفع، جاءهم قوم مشركون، خرج أهل دمشق لمقابلتهم، فلما خرجوا صاح فيهم الصائح: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. أعوذ بالله، الشرك الأكبر. وقال آخر: عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هؤلاء كيف ينصرون؟ ما الفرق بينهم وبين التتر؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أتظنون أن الرجل إذا كان عربيا أو تسمى بالإسلام وأشرك أنه خير من الكافر الأصلي؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ كل الطرفين ليس لهم عند الله عهد ولا ميثاق، ولكن قد تكون السنة الأخرى البغي، وهذا يكون حتى بين الكفار، بغي الباغي يعود على نفسه. قال شيخ الإسلام: انتبهوا، فلما سمع هذا أهل العلم والدين والإيمان تركوهم، وهو قتال دفع، لأنهم كيف ينصروا بأمثال هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام بالنص: فبدأنا بدعوة الناس إلى التوحيد والإخلاص والسنة حتى ينصروا، وبينا لهم أنه ليس لهم عند الله عهد ولا ميثاق ولو بغي عليهم بالتمكين والاستخلاف إلا بهذا. ثم من الله عليهم بالهداية وبالتوحيد، فلما جاء التتر في المرة الثانية قال شيخ الإسلام: فنصروا. وفي المرة الثانية هي التي حلف فيها شيخ الإسلام، لما راهم قد عادوا للإخلاص والمتابعة قال: والله ستنصرون. قالوا: قل إن شاء الله. قال والله ستنصرون. قالوا: قل إن شاء الله. قال والله ستنصرون. إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، لأنه رجل يعرف سنة الله التي لا تتخلف. وأما في المرة الأولى فقد تركوهم، ولكنهم لم يتركوهم ويناموا، تركوهم وبدأوا بالطريق الصحيح، دعوة الناس إلى الإخلاص والمتابعة والجماعة ومحاربة الفرقة والأحزاب وتقوية قلوبهم حتى يستوجب النصر من الله الذي أوجبه على نفسه، وليس عليه شيء واجب إلا ما وضعه على نفسه بفضله سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. يا عباد الله، الدفع والطلب سواء. المشرك ليس له عند الله عهد ولا ميثاق، إذا غلب الشرك وترك الصلاة والفجور وسب الإله ونحو ذلك كيف ينصر هؤلاء؟ إذا كان هذا عامتهم، الواجب على من كان بينهم أن يفعل كما فعل شيخ الإسلام وأهل العلم والإيمان في وقته، أن يبدأوا بدعوة الناس حتى يمكنوا ويستخلفوا. وكما بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك، بدأ بالطريق الصحيح فمكن واستخلف هو وأتباعه رحمه الله. وعد الله الذي لا يتخلف، والسنن أمامنا. سئل الإمام مالك عن قوم في ثغر من الثغور فجاءهم العدو، هل يقاتلون أو يستأذن الإمام؟ فقال: يستأذن الإمام إلا أن يعجزوا ويضطروا، وهو قتال دفع. وسئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن عبد الله نفس السؤال: قوم في ثغر من الثغور فجاءهم العدو، قال: يستأذن الإمام إلا أن يضطروا. من قال إن قتال الدفع مطلق من كل الشروط؟ من قال إنه قتال ضرورة ولكن فيه إذن، فيه جماعة، لا بد فيه من إخلاص، من توحيد، حتى يستوجبوا نصر الله لهم الذي أوجبه سبحانه وتعالى ووعد به عباده، وهو لا يخلف الميعاد. يا عباد الله، يا عباد الله، الفقه الفقه، فإن الله عز وجل لا يستعجله شيء، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن الله لا يغير سننه من أجلنا ولا من أجل غيرنا. فإذا أراد أهل الأفغان أو أهل العراق أو أهل فلسطين النصر والتمكين، أو نحن أو كل مسلم على هذه الأرض النصر والتمكين وتبديل الخوف أمنا والرغد بالعيش وتمكين هذا الدين الذي ارتضاه لنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يدعون الناس إلى التوحيد وإلى طاعة الرسول الطاعة التامة. ومن لم يفعل ذلك وأراد أن يغير الله السنة من أجله فلينتظر، فلينتظر، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا والله وأفقه الفقه. فمتى نقاتل؟ متى نقاتل؟ عندما يكون عامة أهل الإسلام وإن كان فيه مقصرون قد حققوا الإخلاص والمتابعة، وهذا ليس على الله بعزيز. لما استعجل بنو إسرائيل جبنوا على القتال، ولما مكثوا في التيه 40 سنة، وهي ليست طويلة في عمر الأمم، 40 سنة، رجعوا أحسن ما كانوا وفتح لهم بيت المقدس. فأعظم المجاهدين اليوم وأعظم الدعاة اليوم هو الذي يبدأ كما بدأ الرسل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، فمن لم يكن كذلك ممن ينتسب إلى الجهاد أو الدعوة أو العلم أو الحسبة فهذا صاحب دنيا ليس بصاحب آخرة. لو كان صاحب آخرة بدأ من طريق الرسل. اللهم فقهنا في دينك، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم أعنهم ووفقهم أن يعودوا إلى الإخلاص والتوحيد والمتابعة حتى يتحقق فيهم وعدك بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا يا رب العالمين. اللهم فقههم في دينك، اللهم أصلح رؤوسهم وكبراءهم، وفقههم ونور قلوبهم أن يعرفوا الطريق الصحيح حتى لا تضيع عليهم السنون والقرون ولم يفعلوا شيئا يا رب العالمين. اللهم اهدنا وإياهم وسددنا يا حي يا قيوم، اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أنصارك الذين قالوا آمنا بالله آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول قولا وعملا يا رب العالمين، واجعلنا ممن تنصرهم وتؤيدهم وتوفقهم وتعينهم وتكون لهم وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إني مستسق فاستسقوا، عل الله أن يرحمنا وأن يعاملنا بفضله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، واغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق يا حي يا قيوم. اللهم انشر رحمتك وأنزل بركاتك، اللهم أنزل بركاتك وأرنا آثار رحمتك كيف تحيي الأرض بعد موتها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.